كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ثالثها المنطوق والمفهوم منطوقها ما دل يا فهيم عليه لفظ في محل النطق وخذه قسمين على ما ألقي فإن أفاد اللفظ معنى واحدا لا غيره فسمه مساعدا نصا له الدلالة القطعية أو لا فظاهر له الظنية وقيل منه العام ثم النص قسمان أيضا فالصريح نص بأنه ما وضع اللفظ له خاصا به وغيره ما دله بالالتزام فالتزم ما أملي إن يقف الصدق عليه عقلا أو صحة فالاقتضاء أو نقلا نحو رفع عن أمتي وأعتقي عبدك عني واسألن واصدقي أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع وسمه التنبيه والإماء وإن يكن لقصده ما شاء فإنه دلالة الإشارة كناقصات العقل في العبارة وإن يدل لفظه المعلوم لا في محل النطق فالمفهوم وإنه نوعان في الموافقة للحكم في المنطوق والمطابقة إن كان ما يسكت عنه أولى فإنه الفحوى وهذا الأولى كقوله سبحانه فلا تقل وإن يكن من غير أولى ويدل فإنه لحن الخطاب اسما ثم خذ الآخر منها قسما وسمه المفهوم للمخالفة لأنه باينه وخالفه أقسامه الستة في الكتاب أضعفها المفهوم للألقاب أهمله جماعة الأصحاب فالوصف ثم الشرط ثم الغاية والعد ثم الحصر في الدراية وقيل منطوقان عند البعض وهو لدى التحقيق غير مرضي هذا شرط أخذ بالمفهوم ما قد أتى فخذه من منظومي ألا يكون مخرجا للأغلب ولا جوابا لسؤال أجنبي ولا أتى في حادث تجدد وليس في جهالة قد وردا وغيره مما اقتضى التخصيص لذكره فاتبع التنصيص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا في الدرس السابق عند القسم الرابع وهو تقسيم الكلام أو النظم من حيث الوقوف على وجوه فهم الكلام فالقسم الأول كان الأول عن القسم الأول إيش كان عنه أي تقسيم النظم إلى من حيث اللغة ومن حيث النظم لغة وصيغة وهو دلالة الألفاظ على معانيها على سبيل الاشتراك أو الخصوص هذا الوجه الأول الوجه الثاني من حيث البيان وظهور أو خفاء دلالات الألفاظ فيما دلت عليه من معاني وقسمها إلى الظاهر والنص والمفسر والمحكم من حيث الظهور ومن حيث الخفاء إلى خفي مشكل مجمل متشابه ومن حيث استعمال المتكلم لهذا النظم أو لهذه الألفاظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية ما الفرق بين الحقيقة والمجاز والصريح والكناية على أي اعتبار وأساس تم تقسيم لما أصبح عندنا حقيقة ومجاز وصريح وكناية من حيث الوضع أي من حيث استعمال اللفظ في موضع له أو استعماله في غير موضع له ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومن حيث التصريح والوضوح في هذا الاستعمال يصبح عندنا صريح وكناية بحيث أنه لا يختلط عندنا مفهوم الظاهر والصريح. مفهوم الظاهر في أي قسم؟ في القسم الثاني من حيث دلالة الألفاظ على معانيها ظهورا وخفاء اللفظ نفسه، لكن هنا من حيث الاستعمال صريح أو كناية. يعني قد يكون اللفظ في اللغة واضح وصريح ظاهر في دلالة على معناه، لكن عند الاستعمال قد يستعمل كناية أو صريح، فهذا الفرق. نأتي إلى القسم الرابع وهو الوقوف على وجوه فهم الكلام. الثالث جعله فيما يخص المتكلم نفسه، في استعمال المتكلم للألفاظ. هنا القسم الرابع هو في ما يخص السامع نفسه لهذا الكلام. فهناك أحكام، بل يعد هذا القسم هو أهم الأقسام على الإطلاق، وهو معرفة وجوه الكلام واستثمار الأحكام من هذه الألفاظ. فهذه النصوص الشرعية تدل على الأحكام الشرعية بأحد وجوه هذه الدلالات التي قسم الحنفية فيها الألفاظ من حيث دلالاتها إلى أربعة أقسام: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الدلالة. طبعا الجمهور لهم تقسيم آخر سيأتي معنا إن شاء الله ونذكره، وهو أكثر تفصيلا من الحنفية في هذا الباب في تقسيم الدلالات، ويتوافقون معهم في صور ويختلفون أيضا معهم في صور. فأقوى دلالات النص الشرعي دلالة العبارة، وهو ما جاء ملفوظا به في النص مسوقا الكلام من أجله. إذن أن يأتي ملفوظا به ومقصودا مسوقا لأجله النص، فهذا يطلق عليه دلالة العبارة. مهم معرفة القيدين، قيد التلفظ أن يكون اللفظ في النظم أو المعنى ملفوظا به ومسوقا النص من أجله، كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما الذي يفهم من النص، من عبارة النص؟ وجوب النفقة على الزوج المولود له على زوجته أم الولد. إذن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فالرزق ملفوظ به، والسكن رزقهن وكسوتهن ملفوظ به، فهذا لفظ النص والكلام مسوق لهذا المعنى. طيب، هذه دلالة العبارة. ما الذي يفهم من النص بدلالة الإشارة؟ وهو ما جاء ملفوظا به في النص ولم يسق الكلام من أجله، فكلاهما ملفوظ، كلاهما ورد لفظا، لكن العبارة مسوق له النص مقصود، والإشارة غير مقصودة، أو هناك من يتوقف عند كلمة مقصود ويقول لا بل هي مقصودة، وإنما لم يسق اللفظ من أجلها. فمن المحققين من يقول لا، لا يوجد في عبارات الشارع وإشاراته ما ليس مقصودا له، فكل ذلك مقصود، وإنما غير مسوق النص من أجله أو مسوق. من ذلك في الآية، في الآية نفسها قال وعلى المولود له، وعلى المولود له، لما قال له هذا اللام، هذه اللام لام الملك، فكأن الولد ملك أبيه، ففهمنا بدلالة الإشارة، والنص لم يسق من أجل هذا المعنى، أن الولد ينسب إلى أبيه، قال له مولود له وليس لأمه، فالمولود لأبيه، إذن من حيث النسب ينسب الولد إلى الأب إلا إذا انتفى منه ولا عن. طيب، وأيضا وأن نفقته على أبيه، فكما أنه مولود له وحده فلا أحد يتحمل نفقة الولد سوى أبيه. طيب، هذه دلالة الإشارة، وردت نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، دل أيضا هذا المعنى الثالث بالإشارة، يجب على الإبن نفقة والده الفقير، وأيضا للأب أن يأخذ من مال ابنه في حاجته، أنت ومالك لأبيك، أيضا مما يؤخذ من لفظ وعلى المولود له، له هذا اللفظ فقط، هذه كلها إشارات اللفظ أنه لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل والد بولده، لما؟ لأنه فرعه، فلا يعدم الأصل بالفرع، هو ملكه، فمنع الشارع من قتله، وكل هذا بدلالات الإشارة فقط. هذه الإشارة قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا إخبار عن القرآن الكريم وأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إخبار عن القرآن، لكن ما هي دلالة الإشارة؟ ما الذي يفهم من إشارة هذه الآية؟ وهي في سياق آخر، يعني هي أرادت بيان عظمة هذا الكتاب ومكانته، وأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. إذن ما الذي يستفاد من هذا بدلالة الإشارة؟ أنه ينبغي أن لا يمسه من أهل الأرض إلا من كان على طهارة، واضح بدلالة الإشارة. أيضا من دلالات الإشارة والمعاني اللطيفة احتجاج الشافعي بقوله تعالى عن الشهداء بل أحيانا عند ربهم يرزقون، الآية مسوقة من أجل إيش؟ ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، سيقت من أجل ماذا؟ بيان مكانة الشهداء، هذه دلالة العبارة. طيب، استفاد الشافعي بدلالة الإشارة من هذا النص أنه لا يصلى على الشهيد، لما؟ لأنه حي والحي لا يصلى عليه، فهم أحياء. طيب، رد الحنفية وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، فلا يستدل بدلالة الإشارة هنا، لأن السنة الثابتة المشهورة أرجح من هذه الدلالة، فيرجح الصلاة على الشهيد كغيره من الأموات المسلمين. رد الشافعي فقال هذا خاص بحمزة فاستثني حمزة من ذلك، وبقي بقيت دلالة الإشارة على عمومها، وهي دلالة لفظية والعموم من عوارض الألفاظ، يكون في دلالة العبارة يكون في دلالة الإشارة، فقالوا يبقى على عمومه، ويكون ما ورد في شأن حمزة تخصيص لحمزة إلى آخر. لكن المقصود بيان أوجه الاستدلال والاستثمار من النصوص، سواء بدلالات العبارة أو النص كما سيأتي معنا وهي دلالة النص عند الجمهور، أو دلالة الإشارة. طبعا دلالة العبارة يدخل فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن، يعني في دلالة العبارة ودلالة الإشارة دلالة مطابقة ودلالة تضمن. المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه وكمال معناه، فاللفظ إذا دل على تمام معناه وكماله فدلالته على المعنى دلالة مطابقة، فإن دل على بعض معناه دلالة تضمن. طيب عندنا دلالة الاقتضاء، عرفها البزدوي وغيره من الحنفية، قال هو ما لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. إيش معنى هذا؟ معناه أن النص يتوقف فهمه والعمل به على تقدير محذوف، لا يمكن أن يفهم النص إلا بتقديره. دلالة الاقتضاء يمكن تقسيمها أيضا أقسام لها أركان. الركن الأول المقتضي، ما هو المقتضي؟ ومقتضى واقتضاء ودلالة. المقتضي هو النص، النص الذي وجب تقدير لفظ حتى يمكن فهمه، إما أن يتوقف عليه صدقه أو يتوقف عليه إن كان خبر، فالصدق يتوقف على تقدير هذا اللفظ حتى يصدق إنما الأعمال بالنيات، بينما في الواقع الأعمال تقع، رفع عن أمة الخطأ أو وضع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ يقع والنسيان يقع، فحتى يصح الكلام أو يصدق الكلام لابد من تقدير لفظ حتى يصبح اللفظ صادقا أو الخبر صدق، وإن كان طلب فيحتاج أن نقدر كلمة يصبح فيها الأمر، إن كان طلبا يصبح فيها الأمر معقولا صحيحا. إذن المقتضي هو النص الذي احتاج إلى تقدير لفظ ولا يستقيم ولا يمكن فهم النص إلا بتقديره، فيتوقف عليه أصلا فهم النص، إما لفهمه من حيث العقل يقتضي العقل تقدير كلمة، أو النقل أو الشرع يقتضي أن نقدر كلمة، إذن المقتضي وهو النص. ثم المقتضى، ما هو المقتضى؟ لا، المقتضى هو الكلمة التي اقتضاها النص حتى يستقيم ويصح ويصدق، إذن مقتضى مقدرة المقدر المحذوف المقدر. طيب واقتضاء اللي هو دلالة هذا الاقتضاء على الحكم ثم الصحة أو الصدق، ودلالته موجبة الحكم الذي يترتب بناء على هذا الاقتضاء. ذكروا أمثلة، طبعا من النصوص كثير تقدر في النصوص، حرمت عليكم الميتة، ما الذي يحرم في الميتة؟ أكلها أو الانتفاع بها، عموما. طيب حرمت عليكم أمهاتكم، ها نقدر كلمة أخرى ليست كحرمت عليكم الميتة، هنا يقتضي أن نقدر شيء آخر حتى يصح المعنى ويستقيم. حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاحهن. هنا الحنفية يقولون المقتضى المحذوف تقديره من باب الضرورة، فلا يزاد على ما يستقيم به النص أو يصح به النص ويصدق، فلا يزاد على ذلك. فإذا قال لزوجته اعتدي وأراد الطلاق، كم تقع طلقة؟ يكون تطلق واحدة. لما؟ حتى لو نوى ثلاثا. قالوا لما؟ قال لأن الاقتضاء يقتضي أن نقدر ما يصح به الله، فالواحدة يصدق بها الكلام ويصح، ولا نحتاج أن نقدر ما زاد عن ذلك لأننا في حكم الضرورة. ما حكم دلالة الاقتضاء؟ حكمه أنه يجب العمل به كما يجب في دلالة العبارة أو دلالة الإشارة، إلا أنه عند التعارض تكون دلالة العبارة أقوى ثم دلالة الإشارة ثم دلالة الاقتضاء. قال هنا وحكمه حكم النص الثابت بنفس النظم دون القياس، أي لا يقاس في دلالة الاقتضاء، ليس من باب القياس وإنما من باب الحذف الذي يجب تقديره. هنا الفرق بين المقتضى والحذف اختصارا، ما الفرق بينه؟ واسأل القرية، واسأل أهل القرية. هنا قدرنا محذوف ولا ما قدرنا؟ قدرنا محذوف. هل هذا من باب الاقتضاء؟ قد يقال هو من باب الاقتضاء. طيب ما الفرق بينه وبين المقتضى المحذوف؟ هنا البزدوي يشير إلى فرق لطيف في غاية الأهمية، يقول ما اقتضى غيره ثبت عند الاقتضاء، وإذا كان محذوفا فقدر مذكورا انقطع المذكور. فأنت إذا قدرت أهل القرية استغنيت عن القرية، واضح؟ فإذا قدرت في المحذوف وظهر المحذوف تستغني عن ما سواه. لكن في المقتضى هل يستقيم الكلام؟ لا، فأنت تقدر ضرورة ثم لا تستغني عن ما قدر من أجله. فحين تقول حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح الأمهات، هل تستطيع حذف الأمهات ويصبح المذكور مستغنى به المقدر بعد ذكره مستغنى به عن المذكور؟ لا، لأنه كاللفظ الواحد لا يمكن الاستغناء عنه. عندما نقول إنما الأعمال بالنيات، ما الذي نقدره هنا؟ قلنا الثواب والعقاب الأعمال بنياتها، لا نستطيع أن نستغني بعد تقدير المقتضى. أو إذا قلنا تصح الأعمال بالنيات نفس الشيء. فهذا الفرق بين ما يحدث اختصارا وإيجازا، فإذا ذكر انقطع اعتبار المذكور، فكأنما المذكور كان بديل عن المحذوف حتى يفهم. فلما قلت اسأل القرية ذكرنا القرية وأردنا أهل القرية، لكن إذا ذكرنا أهل القرية نحتاج إلى ذكر القرية؟ لا نحتاج. القوم، اسأل القوم، اسأل الناس، فأصبح ذكر القرية لا معنى له. بينما هنا في باب المقتضى لا يمكن الاستغناء عن المذكور بعد تقدير المحذوف. هناك محذوف تم تقديره، مع تقديره لم نستغني عن المذكور، لأنه لبيان هذا المذكور. لا يستقيم هذا المذكور، لا يفهم معناه إلا ببيانه. ذكر البزوي فقال: ما حذف اختصارا هو ثابت لغة بلا خلاف، لأن الاختصار أحد طرفي اللغة. أما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري أو عقلي. يقول المحذوف لغة هذا ثابت باللغة، أما المحذوف اقتضاء الذي نقدره يقول هذا شرعي، لا يفهم من حيث اللغة، وإنما يقتضى ويقدر لأن الشرع يقتضي هذا التقدير حتى يصح الكلام ولا يصبح باطلا. ها؟ وكذلك عقلا أيضا من مباحث الاقتضاء. قال: لا عموم لدلالة الاقتضاء. لما؟ لأنها ضرورية تقدر بقدرها بحد أدناها، لا بشكل عام فتقدر كل ما يمكن تقديره، وإنما هو قدر يستقيم به الكلام. فإذا قال لزوجته: إذا أكلت فأنت طالقة، قال: إذا أكلت طلقت. ولا يؤخذ بقوله بأنني إنما أردت أكل مخصوص. لما؟ لأنه لا عموم له، فبما أنه قال إذا أكلت طلقت ليس له أن يخصص، لأن التخصيص من دلالات إيش؟ العموم. التخصيص هو معيار العموم، وهنا لا عموم للمقتضى. واضح؟ لأنه يقدر ضرورة فلا عموم له. كذلك أيضا إذا قال أنت بائن، فهنا تطلق وتبين، لكن نرجع إلى نيته في إيش؟ في هل أراد بينونة ناقصة أم أراد بينونة كاملة؟ لأنه حين نقدر لا نستطيع إلا أن نقدر ما يستقيم به اللفظ. ما الذي يستقيم بكلمة أنت بائن؟ البينونة. البينونة. طيب هذه البينونة قد تكون ناقصة أو كاملة، هذا يرجع فيه إلى نيته. دلالة الاقتضاء أو العمل بالاقتضاء هو تقريبا قول جمهور الفقهاء، لا يكادون يختلفون فيه، لكن ذكر في عن الشافعي في عموم المقتضى أو دلالة الاقتضاء، ذكر عن الشافعي قولين أو ذكر عنه قولان. الأول العمل بعمومه، فقدر في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قدر قوله بنصه: فتطيب أو لبس أو قص أظفره. فقدر عدة مقدرات، فكأنه أعمل عموم المقتضى في تقديره. هذا قول. في نص له آخر يستفاد منه عدم العموم، وأن أنه يعمل به أو يقيس عليه ما كان بمعناه من باب القياس لا من باب دلالة العموم. فقال عن هذه الآية في موضع آخر: ليس هذا مضمر في الآية. يعني ليس في الآية إضمار هذه المحظورات، وإنما نص على الحلق والباقي مقيس عليه. فإيش فهمنا؟ أنه ألحق بالحلق الطيب أو اللبس من باب إيش؟ القياس، لا من باب عموم المقتضى الذي قدر فيه اللبس والطيب وقص الأظفار إلى آخر ما هنالك. طيب يأتي معنا دلالة الدلالة، وهو القسم الرابع، وهو مفهوم المخالفة عند الجمهور. الحنفية لا يرون العمل بمفهوم المخالفة أو دلالة الدلالة، لا يرون العمل به على بكل صورة، وإنما يعملون به في حالة واحدة وهي مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة. قال: وهو ما ثبت، أي تعريف دلالة الدلالة، قال: ما ثبت بمعنى النص لا بلفظه، بمعنى النص لا بلفظه لغة لا اجتهادا، أي أنه يستفاد من النص لا في محل النطق، وإنما بدلالة اللغة والمعنى الذي تفيده اللغة، فلا هو اجتهاد واستنباط أو قياس، ولا هو دلالة اللفظ نفسه أو ملفوظ في النص، وإنما معنى النص كالتأفيف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما هو الملفوظ هنا؟ لفظ أف، أي التحريم، تحريم التأفيف، هذا ملفوظ، وهو دلالة العبارة وهي دلالة قطعية. طيب، وتحريم الضرب، من حيث استفدنا هذا الحكم لغة أم قياسا؟ لغة اجتهادا. ولهذا العربي الفصيح يدرك هذا المعنى دون قياس ودون، فيفهم من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، تحريم ما هو أولى من ذلك كالضرب أو الإيذاء، ويفهم منه ما كان مساويا كأن يعبس في وجهه، فقولك أف كفعلك حين تعبس في وجه أبيك، فكلاهما نوع من الأذى، لكن الضرب أولى. هذا هو فحوى الخطاب عند الأولى، هو فحوى الخطاب عند الجمهور، ونحن الخطاب إذا كان مساويا كما لو عبس في وجه أبيه أيضا، فهذا يفهم من لحن الخطاب، فلا تعرف أنهم في لحن القول فيما يفيده معنى القول ويفهم منه، لا من باب القياس والاستنباط، وإنما من باب دلالة اللغة عليه بمعناها، فالمعنى أفادنا هذا الحكم وليس اللفظ. لكن هل هذا المعنى يؤخذ دون اللفظ؟ هل هذا المعنى ممكن أن نستفيده دون هذا النص وهذا اللفظ؟ إذا استفدناه لا في محل النطق، وإنما استفدناه من النطق، لكن ليس في محله كما سيأتي إن شاء الله معنا. طيب، هذا دلالة الدلالة إذا كانت موافقة، هذه لا خلاف بين الفقهاء وجمهور الفقهاء في العمل بها. أما مفهوم المخالفة، هذا الذي يقول به الجمهور، أو في كثير من صوره يقول به الجمهور، والحنفية لا يقولون به من حيث العموم، فمفهوم المخالفة يعتبرونه من وجوه الاستدلال الفاسدة أو غير المثمرة، فهي وجوه غير مثمرة لا يستفاد منها الحكم، مفهوم المخالفة. طيب، قال: لو حلف أن لا يضرب امرأته فخنقها، يحنث أو لا يحنث؟ لما؟ يعني استفدناه من حيث المعنى ولا من حيث قياس المعنى؟ فلما حلف ألا يضرب زوجته فلا فرق بين الخنق والضرب، كلاهما إذا أي، فهذا مفهوم موافقة. وهناك من يراه قياس مع نفي الفارق، لا مشاحة في الاصطلاح وأطلاق مثل هذه المصطلحات. إذن من حيث أنه لم يتلفظ به هو كدلالة الاقتضاء، ومن حيث أنه يفهم باللطق أو من اللطق هو كدلالة العبارة ودلالة الإشارة، لأنه يفهم من النطق نفسه، لكن من حيث معنى النطق حكمه، قال حكمه حكم الثابت بإشارة النص إلا عند التعارض، فلأنهما يشتركان في المعنى، وزادت الإشارة بأنها مسوقة. الإشارة قال وزادت الإشارة بالتلفظ، لكن الدلالة مرادة، الدلالة مرادة، الإشارة تلفظ بها لكن لم يسق النص من أجلها. دلالة الدلالة لا، هي من حيث أنه لم يتلفظ بها صحيح، هي أدنى من دلالة الإشارة، لكن من حيث أنها يفهم منها ما يفهم من الملفوظ، أو قد يكون ما يفهم منها أولى من الملفوظ، فهي أقوى من هذا، من هذه الحيثية، من هذا الاعتبار. قال يصح إثبات الحدود، أيضا يصح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النص ومفهوم الموافقة وفحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة الأولى دون القياس، فهذه دلالات تستفاد من النص، فهي أقوى من القياس في إثبات الأحكام. ولهذا هل يقاس اللواط على الزنا؟ يعني لفظ الزنا خاص، هل يقاس عليه هل اللواط يأخذ حكمه بالقياس أو بدلالة الدلالة والمعنى، وأنه يفهم من المعنى ما يفهم من عبارة النص؟ هناك من قاسه استعمل القياس، هناك من رأى أنه يدخل في العموم فيما يدل عليه النص عموما، هناك من رأى أنه لا يقاس عليه قياسا، كل هذا ذكره العلماء. هذا تقريبا أهم المباحث بإيجاز التي سبق قراءتها، والجمهور لهم تفصيل مشابه أو قريب مما ذكرها الحنفية، كقول الناظم ثالثها المنطوق والمفهوم، منطوقها ما دل يا فهيم عليه لفظ في محل النطق. فقسم الدلالات النص إلى منطوق ومفهوم. المنطوق عندنا هنا عند الحنفية ما هو؟ دلالة العبارة ودلالة الإشارة، كلاهما منطوق. هنا يقول ثالثها المنطوق والمفهوم، منطوقها ما دل يا فهيم عليه لفظ في محل النطق، ما دل عليه لفظ في محل النطق، وخذه قسمين على ما ألقي، فإن أفاد اللفظ معنى واحدا، هذا الآن المنطوق، إن أفاد اللفظ معنى واحدا لغيره فسمه مساعدا نصا له الدلالة القطعية أو لا فظاهر له الظنية. كم قسمه؟ قسمه إلى نص وظاهر. دلالة المنطوق ممكن تقسيمها، قسم منطوق ومفهوم. المنطوق قسمين، نص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ودلالة قطعية، نص وظاهر. فالنص ما دل على معنى واحدا لا يحتمل غيره، والظاهر ما دل على أكثر من معنى وترجح في أحد معنيه فهو ظاهر، ففيه ظهور، كلاهما منطوق به. ثم ينقسم النص إلى وقيل منه العام ثم النص، يعني قيل أن العام من الظاهر والحنفية يرون أن العام قطعي في دلالته على أفراده فهو من النص، وقيل منه العام ثم النص قسمان أيضا، فالصريح نص ممكن تقسيمه إلى صريح، فالصريح نص بأنه ما وضع اللفظ له خاصا به وغيره ما دله بالالتزام فالتزم ما أملي، نص وصريح. الصريح تحته ما دل عليه اللفظ الخاص، يعني بدلالة المطابقة تذكر قسمين المطابقة والتضمن، أيوة غير الصريح دلالة الالتزام، فصار عندنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ما يدل على ما الدلالة التي تلزم أو ما يلزم من النص دون أن يكون يدل عليه اللفظ نفسه. طيب دلالة الالتزام قال فالتزم ما أملي إن يقف الصدق عليه عقلا، إذن تضع تحتها دلالة الاقتضاء، إن يقف الصدق عليه عقلا أو صحة فالاقتضاء أو نقلا. دلالة الاقتضاء ممكن تذكر موجباتها الصحة والصدق، أن يتوقف الصدق عليه أو الصحة. الصحة هنا تقول فالاقتضاء أو نقلا، إما عقلا أو نقلا، صحته شرعا أو صحته عقلا، نحو رفع عن أمتي وأعتق عبدك عني واسألن واصدقي، يعني كما في قوله نحو رفع عن أمتي، هذا الصدق يتوقف عليه لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل رفع عنهم في الواقع؟ إذن الصدق يتوقف عليه. وأعتق عبدك عني، لما يقول أحدهم لآخر أعتق عبدك عني هل يصح شرعا؟ فمعناه بعه لي فأملكه فأبيعه وأحرره، قال لأنه يقتضي عليه الصحة شرعا، فالشرع واسألا اسأل أهل القرية يتوقف صحة الكلام عقلا على تقدير هذا المعنى وهو اسأل أهل القرية، هذا الاقتضاء. ثم الإيماء والتنبيه وهما أشار إليه دلالة التنبيه والإيماء، أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، فهذا القسم الثاني من دلالات الالتزام، صار عندنا الاقتضاء صحة عقلا أو نقلا أو الصدق يتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو نقلا. ثم الإيماء والتنبيه، ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع، لما قال سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ما الذي يستفاد منه؟ أن سبب السجود هو السهو، فهذا الترتيب دل على هذا الحكم، قال أن يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي وقال جامعت يا رسول الله فقال كفر، ما الذي أفاد؟ أن علة التكفير هو الجماع، وأن الحكم شرع بسبب هذا الفعل، فهذا إيماء وتنبيه أو ما إلى العلة والسبب الذي من أجله شرع الحكم. أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع، وسمه التنبيه والإيماء وإن يكن لقصده ما شاء فإنه دلالة الإشارة كناقصات العقل في العبارة. ممكن الآن تقسيمه أيضا إلى تقسيم آخر وهو دلالة الإشارة، قال وإن يكن لقصده ما شاء، إن لم يقصد هذا المعنى أو لم يسق اللفظ إليه فهو دلالة الإشارة، فوافق الحنفية الجمهور في إطلاق اسم دلالة الإشارة على ما لم يقصده المتكلم لكنه يستفاد من كلامه أيضا الالتزام. يعني عندك في الالتزام كم خرج عندك؟ الاقتضاء والإيماء والإشارة. أي وإن يكن لقصده ما شاء فإنه دلالة الإشارة كناقصات العقل في العبارة. هذا حديث صحيح حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. فهذا مدح أو ذم؟ هذا مدح. هناك من يقول ها النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الإسلام ينتقص قدر المرأة، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان قدرة المرأة على التأثير على الرجل، ويتعجب من هذه القدرة فيقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقلنا: ما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال: أليست شهادتها على النصف من شهادة الرجل، أو شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ فذلك النقص، أي الحفظ، القدرة على الحفظ، فهن في أداء الشهادة أقل قدرة من الرجال على حفظ الأحداث. طيب، قال: ونقصان الدين؟ قال: أليست تجلس إحداكن شطر الدهر لا تصلي، اللي هو الحيض، مدة الحيض، فهذا نقصان، هذا نقصان في تدينها أم في الأحكام المخاطبة بها؟ في الأحكام، هي لا شأن لها في هذا النقص، وإنما من رحمة الشارع بالمرأة أن خفف عنها الأحكام الشرعية. هذا نقص في الأحكام ولا ما هو نقص؟ نقص في الأحكام، مع أنها ضعيفة، والدليل على ضعفها أن الشارع خفف عنها من الأحكام وجعل شهادتها على النص من شهادة الرجل للدلالة على أنها أقل قدرة على الحفظ منه، ومع ذلك تذهب بلب الرجل الحاسم. هذا من باب التعجب من قدرة المرأة على التحكم بالرجل، مع أنها في ظاهر الأحكام أنقص منه في أحكامها الشرعية، أقل للدلالة على ضعفها من جهة، ومع ذلك يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من دهاء النساء، فهو في سياق مدح وليس ذم، وليس ذم. لكن ما الذي استفاد منه؟ استفاد منه الشافعي والفقهاء بدلالة الإشارة على أن مدة الحيض لا تزيد عن نصف الشهر، والطهر كذلك. لما قال: تجلس إحداكن شطر الدهر، والشطر النصف، فاستفاد حكم لكن بدلالة الإشارة. ثم قال الناظم أيضا: ها حتى تعرف أوجه الاستدلال، وإن يدل لفظه المعلوم لا في محل النطق فالمفهوم، هذا المفهوم الآن، وإنه نوعان في الموافقة، ممكن تقسيمه مفهوم مطابقة ومفهوم مخالفة. المفهوم مطابقة دلالة الدلالة، لكن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، سيأتي معنا. قال: وإن يدل لفظه المعلوم لا في محل النطق فالمفهوم، وإنه نوعان في الموافقة للحكم في المنطوق والمطابقة. يعني إذا وافق المفهوم من النص حكم المنطوق به فهذه دلالة مطابقة للحكم في المنطوق والمطابقة. إن كان ما يسكت عنه أو لا، ممكن تقسيم المطابقة إلى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. إن كان ما يسكت عنه أو لا فإنه الفحوى، وهذا الأولى كقوله سبحانه: فلا تقل، أي لا تقل لهما أف، كقوله سبحانه: فلا تقل، وإن يكن من غير أولى ويدل فإنه لحن الخطاب اسما، ثم خذ الآخر منها قسما، وسميه المفهوم للمخالفة لأنه باينه وخالفه. الآن مفهوم المخالفة له ستة أقسام، أقسامه الستة في الكتاب: مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب، مفهوم أيضا صفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الحصر سمه دليل الخطاب. هذا لا يعمل به الحنفية. قال وإن يكن من غير أولى ويدل فإنه لحن الخطاب اسمه، ثم خذ الآخر منها قسمة، الآخر الذي هو مفهوم المخالفة، ثم خذ الآخر منها قسمة وسميه المفهوم للمخالفة لأنه باينه وخالفه. أقسامه الستة في الكتاب أضعفها المفهوم للألقاب أهمله جماعة الأصحاب. أضعف هذه الأقسام مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو إما الاسم العلم أو اسم الجنس، فحين يقول الشارع أو حين تقول أكرم زيدا ويكون له أخ مثلا، هل يفهم من تخصيصك أو ذكرك لزيد هنا أن لا تكرم أخاه؟ هل يفهم من هذا؟ أو هو مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. هذا أضعف أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة. فمفهوم اللقب ما كان الحكم أنيط أو علق باسم، سواء كان اسم علم أو اسم جنس، يعني في الغنم زكاة، هل لفظ الغنم هنا يفهم منه مفهوم مخالفة أن ما سوى الغنم من الحيوان لا زكاة فيه، هل يستفاد هذا منه؟ أو هو يخص الغنم أو يتحدث عن الغنم ولا يتحدث عن ما سواها؟ هذا مفهوم اللقب. والصحيح حتى عند الجمهور أنه لا يعمل به من حيث العموم، لكن قد يعمل به إذا كان اللقب فيه ما يدل على اختصاصه بالحكم، وإلا في الأصل أنه من أضعف أهمله جماعة الأصحاب. فالوصف ثم الشرط ثم الغاية والعد ثم الحصر في الدراية. وقيل منطوقان عند البعض، يعني هناك من قال بأن مفهوم العدد ومفهوم الحصر من باب المنطوق وليس من باب المفهوم، وقيل منطوقان عند البعض وهو لدى التحقيق غير مرضي. مفهوم الصفة، حين يقول الشارع في الغنم السائمة وصف الغنم بالسوم، هل يفهم منه بأن غير السائمة لا زكاة فيها؟ الجمهور قالوا بهذا، الحنفية قالوا لا، حتى يطردوا القاعدة في نفي الاستدلال بمفهوم المخالفة. طيب هم يشترطون السوم حتى فيما عدا؟ قالوا نعم، بدليل آخر وليس بهذا الدليل. فيوافقونهم في الحكم لكن يخالفونهم في وجه الاستدلال بمفهوم الصفة، فيقولون كونها سائمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم السائمة، يذكر الغنم السائمة ولا يتحدث عن الغنم المعلوفة، وإنما عرفنا هذا الحكم بأدلة أخرى. هذا مفهوم الصفة، الجمهور يعملون به ويستدلون به ويراعونه في استنباط الأحكام. طبعا الحنفية لهم استدلال جميل في ولطيف في نفي مفهوم المخالفة، فيقولون إذا كنا لا نحتج بالنص على غير المذكور به في باب القياس إلا بالعلة وتعدية العلة وإلحاق غير المذكور بالمذكور بجامع العلة وهو موافق له في الحكم، فمن باب أولى، أي من باب أولى ما يخالفه، وإلا إيش؟ بطل القياس. واضح؟ قالوا يبطل القياس. القياس ما هو؟ الحاق فرع بأصل مسكوت عن هذا الفرع، مسكوت عن هذا الفرع، فألحقناه بأصل محكوم فيه بجامع علة ومعنى بينهما فألحقناه به، قال إذا كان الموافق له في الحكم لا نستطيعه في مجرد اللفظ حتى نأمن القياس وتتوفر أركان القياس والعلة الجامعة ونرتب كل هذه الترتيبات حتى نصل إلى الحكم. فكيف يكون تعدية الحكم المخالف بمجرد السكوت أو عدم الاعتبار؟ فقالوا لا، نقتصر على المنطوق به هنا. صح، ما وافقه في المعنى من حيث المعنى، ما دل عليه اللفظ من حيث المعنى نعمل به، أما أن ننفي الحكم المنطوق عن المسكوت عنه فهذا يقولون استنطاق للنص بما لم ينطق به، لا بلفظه ولا بمعناه. يعني اللفظ لا نطق به هذا لفظا، لا دل عليه لفظا ولا معنى، فلا يمكن القول بحجية مفهوم المخالفة والعمل به. طبعا الجمهور لهم أدلة، وقالوا بأن الصحابة احتجوا بكثير من النصوص وراعوا مفهوم الصفة وراعوا مفهوم الشرط. أيضا إذا علق الشارع الحكم على شرط يجب مراعاته عند الجمهور. أيضا مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، وإن كنا أولاتي أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن، ما الذي يستفاد منه؟ وإن كنا أولاتي أحمال، فيفهم منه أن غير أولاتي الأحمال حكمهن يخالف هذا الحكم مراعاة لدلالة الشرط. طيب حتى يضعن حملهن، معناه مفهوم الغاية أنه إذا وضعن حملهن فلا تجب لهن نفقة. مفهوم العدد حين يأتي العدد ويقيد 5 رضعات مشبعات، هل معناه ما دون 5 لا يحرمن؟ الحنفية ويوافقهم مالك أنه لا، وجمهور الفقهاء على أن التحريم يقع بالرضعة الواحدة، فالعدد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم فواسق، قالوا لحق بها وأخذ حكمها غير هذه 5، ولم يقتصر الحكم على 5. 3 جدهن جد وهزلهن جد، قالوا كذلك العفو في القصاص يدخل، فصار عندنا 4. فليس للعدد مفهوم مخالفة بحيث ننفي الحكم عما سوى هذه، وإنما هذه ذكرت للعناية والاهتمام بها. هذا هو شرط الأخذ بالمفهوم ما قد أتى. هذه الشروط أو هذه القيود لمفهوم المخالفة سواء كان مفهوم اللقب أو مفهوم الصفة عند من يعمل به، ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الحصر، كل ذلك يشترط للعمل به ألا يمنع منه ما يفيد عدم اختصاص المذكور بالحكم. فقول تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل لهذا الوصف مفهوم مخالفة؟ لما؟ لأنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأنه في الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فهنا مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة لأنه راعينا خرج مخرج في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل ذكر المسلمين هنا له مفهوم مخالفة؟ إذن خرج مخرج إيش؟ الغالب، أن المسلم عادة بين المسلمين، فيجب أن يسلم من لسانه ويده، لكنه في نفس الوقت يجب أن يسلم حتى غير المسلم من لسانه ويده. فهذا أحد موانع العمل بمفهوم المخالفة. قال هذا شرط أخذ بالمفهوم ما قد أتى فخذه من منظومي، ألا يكون مخرجا للأغلب ولا جوابا لسؤال أجنبي. أيضا من الموانع التي تمنع من استعمال أو العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج الحكم على سؤال، كأن يسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل في زكاة في الغنم السائمة زكاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في الغنم السائمة زكاة. لما؟ لأنه خرج على سؤال، والجواب معاد أو السؤال معاد في الجواب، فيقتصر فيه على ما ورد فيه ولا يفهم منه مخالفة. قال ولا جوابا لسؤال أجنبي، ولا أتى في حادث تجدد وليس في جهالة قد ورد، وغيره من مقتضى التخصيص لذكره فاتبع التنصيص. قال وغير هذه المذكورات في النظم مما يأخذ نفس الحكم. تأكلون لحما طريا، لحما طريا خرج مخرج الامتنان، هل يفهم من هذا أن اللحم غير الطري لا يؤكل من البحر أو السمك؟ إذن خرج مخرج الامتنان. منه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، هذا القيد له مفهوم، تؤمن بالله واليوم الآخر، كل امرأة مسلمة يجب عليها أن لا تحد على ميت فوق ثلاث أيام، لكن هذا خرج مخرج التعظيم والتنبيه على مقتضى الإيمان. قال ألا يكون مخرجا للأغلب ولا جوابا في سؤال أجنبي، ولا أتى في حادث تجدد وليس في جهالة قد ورد، أي لا يكون حادث تجدد اقتضى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الحكم، كحين مر على شاة ميمونة وقال دباغها أو طهورها دباغها أو دبغها، فهذا أيضا حادث تجدد ليس لا يستفاد منه مفهوم مخالفة. قال وغيره من مقتضى التخصيص، وغيره من مقتضى التخصيص لذكره فاتبع التنصيص، أي غير هذه المذكورات في موانع العمل بمفهوم المخالفة، كل ما أفاد أن الحكم خاص بالمذكور دون المسكوت عنه فهو مانع يمنع من العمل بمفهوم المخالفة. فتبين بأن الجمهور يوافقون من حيث العموم الحنفية على مسائل في وجوه الكلام والاستدلال بها على الأحكام، في المنطوق، النص الظاهر، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، كل هذا تقريبا يتوافقون فيه، وإن اختلفت المصطلحات والأسماء، دلالة الاقتضاء أيضا، الإيماء والتنبيه، الإشارة، تقريبا أبرز صور الاختلاف هو في دلالة الدلالة، فالجمهور يحتجون بالدلالة بشكل عام في مفهوم الموافقة والمخالفة، والحنفية يقتصرون على مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.